قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين وارفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا به يا رب العالمين وقفنا أيها الإخوة الأفاضل في الخطبة الماضية عند انصراف إخوة يوسف من لدنه وقد امتاروا منه ميرة لأهليهم في أرض كنعان وكان قد أفضى إليهم أو أنهى إليهم الأمر بأنهم لا يرجعون مرة أخرى إلا وفي صحبتهم أخوهم الصغير وإلا فلا كيل لهم عنده وينبغي عليهم ألا يقربوه ووعدوه أنهم سيفاوضون أباه ويجادلونه في هذا الأمر أو أباهم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون أثارت هذه الكلمة التي هي ذات الكلمة التي وعدوه بها عليه الصلاة وأفضل السلام في قصة يوسف وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون لقد هاج هذا الأمر الجديد الحزن القديم والمصاب القديم فانطلق على توه قائلا هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل تذكر نفس الكلمة وقد ساء ظنه بهم هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهنا انطلقوا إلى متاعهم من غير إرادة ولا تدبير ليفتحوه وينظروا ما فيه وإذا بهم ببضاعتهم بأموالهم وبالأشياء التي ربما ابتاعوا بها أو قايضوا بها عزيز مصر يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام وجدوها قد ردت إليهم دست إليهم دسا في متاعهم دست إليهم في رحالهم فلما وجدوها قالوا يا أبانا انظر إنه لرجل كريم ورجل شهم لقد رد إلينا نقودنا ورد إلينا بضاعتنا ولا مطمع له في شر يوصله إلينا والرجل ما يريد بنا إلا الخير ما نبغي ماذا نريد أكثر من هذا أكثر من هذا. يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا أي نجلب لهم الميرة، الطعام الذي يجلب من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. لأنه يبدو أن يوسف عليه الصلاة والسلام في تلكم المحنة الماحقة الخانقة كان يصرف الأقوات والأرزاق للناس بقدر، وربما على الرؤوس، لكل رأس أو لكل فرد مقدار معين، فلو ذهبوا بأخيهم لازدادوا هذا المقدار ولازدادوا هذا الكيل ونزدادوا كيل بعير، ذلك كيل يسير. الإشارة هنا قوله سبحانه وتعالى ذلك أي إلى الكيل، وهنا بمعنى المفعول أي المكيول أو المكيل، الصرف الصحيح المكيل، المكيل الذي جئنا به أي الطعام الذي جئنا به يسير لا يكفينا، لأننا لم نأتي إلا بشيء قليل لا يجدي وليس فيه سداد من عوز، ليس فيه سداد من عوز ولا غناء مما نحن فيه، ذلك كيل يسير. فينبغي أن نعود مرة أخرى فأرسل معنا أخانا حتى نحقق هذا المقصد وهذا المطلوب. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله أي يمينا مغلظا، تحلفون بالله يمينا مغلظة، حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. إذا أخذت عليكم المسالك بقتل أو بأسر أو بهلاك أو بشيء خارج عن الطوق والوسع والقدرة فهذا أمر الله وقضاؤه وقدره، لكن ما عدا ذلك أو دون ذلك يجب أن تحلفوا وأن تقسموا لي هذا اليمين لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. أقسموا له وأعطوه الميثاق والعهد، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ثم حين أزمعوا الرحيل أي في وقت إزماعهم الرحيل وصاهم عليه الصلاة والسلام بهذه الوصاة التي تدل على علم وعلى حكمة وعلى بعد نظر وثقوب نظر، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، يعني ليس على يوسف وإنما المدينة، لا تدخل المدينة من باب واحد من أبوابها، فربما أوجس أهل المدينة منكم خيفة من سرقة أو تجسس أو نحو ذلك، فهم كثرة ما شاء الله كثرة، وزيهم زي أغراب، وزيهم زي أغراب، وبالتأكيد وبالحري أن لغتهم إذا كانوا يتكلمون لغة الأقباط كان فيها رطانة وفيها لكنة بادية وواضحة، هم بالتأكيد كانوا يتعاملون معهم بلغتهم ولكن ليست لغتهم لغة أهل البلد، فربما أوجسوا منكم خيفة من تجسس أو من تلصص أو سرقة فأرصدوا الأعين إليكم، وربما سجنوكم وربما فعلوا بكم ما هو شر من ذلك، لا تدخلوا من باب واحد. بعض المفسرين يرى أنه ليدرأ عنهم خطر العين، خطر العين، العين شيء والحسد شيء آخر، العين وإن يكاد الذين كفروا ليزدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، العين حق بلا شك والله أعلم، وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، هذه مجرد وصاة ومجرد نصيحة خالصة، وقدر الله غالب، الله غالب على أمره، لكن لا بد أن يتذرع الإنسان وأن يتوسل بالأسباب، لا بد أن يتذرع الإنسان بالأسباب وأن يتوسل بها، فهو مأمور بذلكم شرعا، والأمر لله من قبل ومن بعد، ألا إلى الله تصير الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، الحكم هنا بمعنى القدر، إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ينقلنا المشهد الأسياق الجديد إلى مشهد جديد في هذه القصة الماتعة، ولما دخلوا أي المدينة من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، صحيح أن الأمر كله لله، صحيح أن الأمر كله إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قضاها بماذا؟ بالوفاة، قضاها بالوفاة إليهم بوصيتهم، هو أوصاهم أو وصاهم بما ذكر فقضى حاجته التي في نفسه من باب التذرع والأخذ بالأسباب، والاستثناء هنا بداهة استثناء منقطع، لا يمكن أن يكون إلا استثناء منقطعا، لأن هذه الحاجة ليست بعضا من الشيء المنفي إغناؤه عنهم قطعا، ومعنى الآية لكن حاجة في نفس يعقوب، هو يعلم أنه لا يغني عنهم من الله من شيء، لكن في نفسه حاجة قضاها بالوصى أو قضاها بالوصية، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه. هذه الوصية كما قلت تدل على علم وعلى حكمة وعلى بعد نظر وثقوب فكر. وإنه لذو علم لما علمناه، إنه تعليم إلهي، إنه تعليم إلهي رباني، علم الوحي، علم الوحي وتزكية النفوس بالأسباب الإلهية العلوية. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن هؤلاء الناس أبناؤه لا يعلمون حقيقة الأمر، ولا يعلمون أشياء كثيرة مما يعلمه أبوهم النبي الشيخ الكبير يعقوب عليه الصلاة والسلام. ولما دخلوا دخلة أخرى الآن ليست من باب المدينة، وإنما من باب القصر على عزيز مصر يوسف عليه الصلاة والسلام. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه، أدناه وقربه، آوى إليه أخاه. كيف استطاع أن يكبت وأن يكظم مشاعره ولا يحتضنه ولا يعتنقه ولا تنهمل دموعه؟ لقد تحكم في نفسه وقربه إليه شيئا فشيئا، وأدناه حتى إذا خلا به أسر إليه هذه الجملة، قال إني أنا أخوك. وفي بعض الروايات والله أعلم بصحتها أن يوسف قبل أن يسر إليه بهذا السر العظيم المفرح قال له يا فلان أو يا بنيامين، بعد أن رأى بنيامين هذا من كرمه وحسن معاملته ودماثة خلقه ما رأى، قال له أتود أني أخوك؟ قال نعم والله أود ذلك، وأنت إنسان عظيم وغني ووزير وفاضل. قال فهل ترضى بأن أكون أخا لك حقيقة؟ وهل تحب؟ قال كيف بنيامين، كيف تكون لي أخا حقيقة بدل أخي يوسف الذي يسمع عنه؟ كيف تكون أخا لي بدل أخي؟ من أين لك ذلك وأخي أمه راحيل وأبوه يعقوب؟ أخ لا يعوض، لأنه من أصل ومن محتد، لا يضارعه محتد ولا يضاهيه أصل. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، يعني إخوانه الذين مكروا وتآمروا وفعلوا الأفاعيل بأبيهم وبأخيهم يوسف، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ويطوي السياق هنا فترة الضيافة الطويلة لينقلنا إلى المشهد، مشهد الرحيل الأخير. فلما جهزهم حين أزمعوا الرحيل مرة أخرى يريدون أن يغفلوا راجعين إلى أرض كنعان، فلما جهزهم بجهازهم، والجهاز هو كل ما يعتد وكل ما يلزم المسافر في سفره، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه بنيامين عليه السلام، في رحل أخيه أي الصغير بنيامين. والسقاية هي الصواع، مرة سمها سقاية لأنه صواع، إناء مذهب أو ذهبي يشرب فيه الملك، يشرب فيه الملك. وكان يستخدمه يوسف عزيز مصر عليه السلام في كيل الحبوب القمح وما إليه للناس لعزتها وندرتها في تلكم الأزمة الخانقة. يستخدمون هذا الكيل أو هذه السقاية أو هذا الصواع الذهبي، فهو من جهته الأخرى مجوف يكال فيه القمح، ومن جهته العلوية يستخدم لشراب الملك، لشراب الملك. سموه مرة سقاية وسموه صواعا، الصواع هو السقاية. هنا جعل السقاية في رحل أخيه، أي في متاع أخيه الذي يوضع على بعيره أو على دابته، في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن، أمر غلمانه وحراسه أن يعلنوا في الناس إعلانا عاما يسمعه أهل العير المنصرفون وأهل المدينة أجمعون، أيتها العير إنكم لسارقون، وقعت جريمة سرقة، وسرق لماذا؟ لصواع الملك الذهبي، بلا شك أنه كان ذا قيمة عظيمة ولذا كان يكال فيه القمح، إنكم لسارقون. قالوا أي رجع إخوة يوسف بعد أن انصرفوا قليلا، رجعوا حين سمعوا هذا النداء العام أو هذا الإعلان العام، وأقبلوا عليهم أي فتيان يوسف حراسه أقبلوا على إخوة يوسف، وأخوة يوسف قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا أي الفتيان الذين أقبلوا حراس يوسف، قالوا نفقد صواع الملك، ولمن جاء به، لمن رده أو دل على سارقه، حمل بعير نكيل له كيلا، هو حمل بعير هكذا نافلة أو عطية أو حلوانا أو علوانا جائزة جعلا. وهذه الآية أصل في مشروعية الجعل، في مشروعية الجعل، من فعل كذا كذا أو من دل على كذا فله كذا وكذا، هذا هو الجعل، الحلوان يسميه العامة، وأيضا في اصطلاح الفقهاء هو الحلوان، يسميه بعض العرب العوام الحلوان. وأنا به زعيم، وأنا كفيل به هذا الجعل أن أسلمه إليه وأن أدفعه إليه. هذا الذي قاله يبدو أنه كبير الشرب أو كبير الحراس، وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، ليس من غايتنا ولا من مقصودنا أن نفسد في أرضكم، ونحن أغراب ونحن أضياف في هذه الأرض، وما جئنا إلا الميرة، وما كنا سارقين. وما كنا سارقين، نفوا السرقة بعبارة أبلغ من نفيهم الإفساد في الأرض، لأن الكلام إنما هو الآن في السرقة وليس في عموم الفساد والإفساد. تالله ما جئنا لنفسد في الأرض، نفوا ذلك، ونفوا السرقة عن أنفسهم بعبارة أبلغ، وما كنا سارقين. وما كنا سارقين، قالوا أي الحراس، فما جزاؤه أي ما هو العقاب، هنا تحكيم الجاني في ذنبه وجريمته من باب العدل والإنصاف، نريد أن نحكمكم جميعا أنتم وغيركم من أهل العير ومن وافدين أو من أهل البلد، تحكيم الجاني في جريمته وفي جريرته. قالوا فما جزاؤه، ما هو العقاب المرصد، ما هو العقاب المرصد لهذه الجريمة، جريمة سرقة صواع الملك، صواع الملك، ما جزاؤه أي ما جزاء الصواع، أي ما جزاء سرقة الصواع، الإضافة لأدنى ملابسة كما قلنا مرارا وتكرارا. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه عقوبة سرقة الصواع من وجد في رحله، هذا تفسير، أي ماذا يعني من وجد في رحله، عقوبة سرقة الصواع الذات، ذات الإنسان الذي سرقه، أي أن يسترق يؤخذ رقيقا وعبدا، ذاته تماثل ويصح أن تكون عقابا على هذه الجريمة، فيؤخذ هو أي بذاته بنفسه يؤخذ كله فيكون عبد الرفيق. قالوا جزاؤه من وجد في رحله، فهو جزاؤه تأكيد لهذا الحكم، تأكيد لهذا الحكم، كذلك نعم إيه هو جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين، هذا حكمنا في أرض كنعان في الذين يسرقون، وربما كان هذا شرعا عاما في أكثر البلدان تلكم الحقبة أو الحضارة، أنهم يسترقون السارق، ونظيره ما عرف في الشرع الروماني من استرقاق المدين، من استرقاق المدين الذي عجز أو عجز عن الوفاء بدينه كانوا يسترقونه، وهذا مكتوب في الشرائع الرومانية القديمة، فمن باب أولى أنهم يسترقون السارق، أنهم يسترقون السارق، لكن هذا لم يكن معروفا في أرض مصر، وقد وهل الشيخ ابن عاشور في تحريره فقال وكان معروفا بأرض مصر، كلا لم يكن معروفا بأرض مصر، لأن الله قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لو أراد أن يعاقبه وأن يحاكمه إلى شرع الملك لما جاز له استرقاقه، لأن شرع الملك يقضي بغير ذلك، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا القضاء، فهذا ربما كان خطأ تطبيعيا أو ذهولا ووهلة من الشيخ رحمة الله تعالى عليه. كذلك نجزي الظالمين، أي هذا هو حكمنا في أرض كنعان في السارق الذي يسرق وتثبت عليه جريمة السرقة، وتثبت عليه جريمة السرقة، أو كذلك نحن المسؤولين نحكم حين نحكم، أنتم حكمتمونا ونحن نحكم بهذا الحكم على قولين، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم، إنه تناه في النباهة والكيس، إنه تناه أي الذهاب إلى الغاية القصوى في النباهة والكيس، لو بدأ مباشرة بوعاء أخي لقالوا إن في الأمر شيئا، إن في الأمر تدبيرا، كيف عرفه لأول مرة، لكنه تركه بأخرة، بدأ بأوعيتهم ففتشت وعاء وعاء حتى انتهوا إلى رحل ومتاع بنيامين، فوجدوا الصواع الذي دس فيه وليس له به يد ولا يدان، ثم استخرجها من وعاء أخيه، يقول تبارك وتعالى كذلك كدنا ليوسف، مثل هذا الكيد والتدبير نحن الذين كدناه، مع أن الكيد هو الذي كاده يوسف بنفسه، نسبه الله إلى نفسه لأنه مسببه فهو ملهمه، الله هو الذي ألهمه هذه الحيلة فنسبه إلى نفسه، كذلك كدنا ليوسف، واللام هنا لأن هذا الكيد حقيقة كان لفائدة يوسف، وإلا فإنه لا يستطيع إذا حكم شرع الملك أن يسترق أخاه وأن يبقيه عنده، لكن الله كاد له هذا الكيد، وحكمهم في جريرتهم ونطقوا هم بالحكم بألسنتهم، نطقوا بالحكم بألسنتهم. وهذا هو الذي يؤكد لنا أن هذا الحكم كان معروفا في شريعة كنعان أو في شرائع كنعان، لذا حكمهم في جريمتهم، لذا حكمهم في جريمتهم. كذلك كيدنا ليوسف، والكيد هو فعل يتوصل بظاهره إلى مقصد خفي، فعل ظاهر قد يبدو بريئا، قد يبدو هذا الفعل بريئا، إلا أنه يتوصل به وبظواهره إلى مقصد خفي لا يبدو من ظاهر الفعل. هذا هو الكيد لغة وإصطلاحا. كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه، اللام هنا لام الجحود، أبدا لا يمكن. وهذا يدل على نوع، بل نوع ظاهر من عدل الملك ملك مصر الوليد ابن الريان، ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في شريعة الملك في قضائه وفي حكمه، لأن شريعة الملك أيامئذ هي أن من سرق وثبتت عليه جريمة السرقة أنه يجلد ويضاعف عليه الغرم ويرد المسروق، يعني يغرم ضعفي المسروق، يغرم أو يغرم ضعفي المسروق ويجلد بعد أن يرد هذا المسروق، هذا هو حكمهم. لكنهم لا يسترقونه، لكنهم لا يسترقونه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق إخوانه، جاءوا إليه بعد أن ثبتت الجريمة، ضبط متلبسا كما يقال بلغة العصر، قالوا أيها العزيز هذا الولد يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أرادوا أن ينفوا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، أرادوا أن ينفوا معرة السرقة عن أنفسهم لأنهم من أم واحدة، وأما بنيامين فليس من أمهم، نعم هو أخوهم لأبيهم لكنه ليس أخا شقيقا، وإنما هو شقيق لأخ آخر كان قد غبر منه في ماضي الزمان حادث السرقة أيضا. يتكلمون عن يوسف وما يدرون أنهم يخاطبون يوسف. إلى الآن يبدو أنه لم تفتر في قلوبهم حدة الضغينة والحقد والبغضاء في حق يوسف، إلى الآن يبهتونه في غيبته بعد أن فعلوا به الأفاعيل وأضاعوه وفرقوا بينه وبين أبيه. إن يسرق فقد سرق أخ، فيبدو أنه نزعه عرق من أمه، أرادوا أن ينفوا عنهم معرة السرقة فنسبوها إلى بنيامين، وافتروا ذلك أيضا على أخي يوسف السابق، أرادوا أن يقولوا إنه نزع بنيامين عرق من جهة أمه لأن أخاه أيضا قد سرق من قبل، فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه، أسر هذه الكلمة، أسر التعقيب والتعليق على هذه الكلمة، أسر الغيظ الذي أحدثته هذه الكلمة في نفسه، وكان حليما وأواها ولم يتكلم ولم يرد، وقال لهم بلسانه بلسان المقال، قال أنتم شر مكان، إن كان قد سرق هو وأخوه أيضا من قبل سارق فأنتم شر مكان. لماذا؟ لأن أخا لا أستطيع أن أثبت، أخا هذا الذي تتحدثون عنه لا أستطيع أن أثبت دعوى السرقة في حقه، ولكن هذا الأخ الذي جاء معكم قد ضبط متلبسا بالسرقة، فأنتم شر حالا من هذا الذي تبهثونه بالسرقة، ولا أدري حقيقة حاله ولا حقيقة دعواكم فيه، ولا حقيقة دعواكم فيه. شر مكان، والمكان هنا الحال، تمييز لنسبة الأشر، أنتم شر أي أشر حالا أي أشر مكانا، تمييز لنسبة شر أو الأشر، قال أنتم شر مكانا. وقيل أسرها يوسف في نفسه، طب لماذا قال أسرها؟ يعني هذه الكلمة كيف يقال إنها كلمة واحدة مع أنها جملة طويلة؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هذا كما قال تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، جملة رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله عنها سبحانه وتعالى من قائل كلا، إنها كلمة، هي كلمة، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال ابن مالك في أول ألفيته وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يؤم، ألسنا نقول المحاضر الفلاني في تقديم يلقي عليكم كلمة والكلمة تستمر ساعتين، كلمة بها كلام قد يؤم، أي أسر هذه الجملة، أي أسر هذه الجملة، فأسرها يوسف في نفسه. قال أنتم شر مكانا، تفسير آخر أن ضمير أسرها ضمير غائب المذكر المفرد يعود على قوله أنتم شر مكانا، وعلى هذا التفسير فهو لم يقل لهم بلسان المقال، لم يقل لهم أنتم شر مكانا، بل قالها في نفسه أنتم شر مكانا. هو الأول أقوى لاعتبارين نحويين ظهر في سياق الحديث، والله أعلم بما تصفون، توسلوا إليه وحاولوا أن يستدروا حنانه وأن يسترقوا قلبه بثلاثة وجوه كلها يعني يوجب الترقيق. قالوا: يا أيها العزيز، إن له لبنيامين الصغير أبا شيخا كبيرا. حنان الأبوة وكونه شيخا كبيرا، والشيخ ينبعث في قلبه أو من قلبه الحب والحنان على ولده ما لا ينبعث من قلب الأب الشاب أو الفتي، لأنه شيخ كبير، فهو كبير في قوم وذو منزلة، فاجبر خاطره ولا تكسر بفضيحته بين علية القوم وبين عامة القوم في ابنه الذي نسبت إليه جريمة السرقة، ونحن إنما جئنا في عير وفي قافلة، فلو سكتنا وأسررنا هذا السر ولم نبثه ولم نثنه في الناس لربما بثه غيرنا. فهذا يوجب كسر خاطر هذا الرجل الكبير في قومه، أو الكبير الذي تناهى في الكبر، أي كبر العمر وعلو السن إلى أقصى، على قولين: إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، أطلقه واسترق أحدنا. هذه أحسن فيها قليلا، لأنهم علموا تغليظ الميثاق الذي آتوه آباهم عليه الصلاة والسلام: إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله، أعوذ بالله، وأعتصم بالله، أحتمي بالله أن أخذ بريئا من غير جريرة، وإنما نأخذ من ثبتت عليه الجريمة. معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا، وليس له أرض إلا في بنيامين أخيه عليهما السلام، إلا ما وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون، وما نريد أن نكون من الظالمين. هنا أدركهم اليأس، فلما استيأسوا منه أدركهم اليأس واستبد بهم، والسين والتاء هنا للتأكيد، كما في قوله فاستعصم، أي اعتصم، استعصم السين والتاء للتأكيد، تأكيد الاعتصام. فاستجاب له ربه، أي فأجاب ربه دعاءه، فاستجاب له السين والتاء للتأكيد وليس للطلب، وليس دائما تأتي السين للطلب، هنا تأتي للتأكيد في هذه الموارد الثلاثة مثلا، وفي نظائرها كثير. استيأسوا، تأكد يأسهم، استبد بهم اليأس، أدركهم اليأس. فلما استيأسوا منه انصرفوا، انفتلوا من المجلس وخرجوا، اجتمعوا في مجمع صغير يتشاورون أو يشتورون رأيهم أو آراءهم، جعلوا يتشاورون ماذا يفعلون في هذه المصيبة الحادثة، خلصوا نجية يتناجون. قال كبيرهم، هذا بدل اشتمال، لأن المناجاة تشتمل على أقوال كثيرة ليس كذلك، لكن القرآن ذكر قولا منها وهو قول أكبرهم الذي انتهوا إليه، فهذا المسمى في اللغة بدل اشتمال، وإلا فأقوالهم حين تناجوا كثيرة وهذا أحدها. خلصوا نجية، قال كبيرهم: ألم تعلموا، وهو روبين، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فتجمعون عليه مصيبتين وتخبرونه في ذمته وفي ميثاقه بالله سبحانه وتعالى، فلن أبرح الأرض، أما أنا فسأحبس نفسي هنا، لن أعود، لا أستطيع أن أقابل أبي ولا أن أنظر في وجهه، فلن أبرح الأرض، أي أرض مصر، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وإلا لو كنا للغيب حافظين لما آتيناك الموثق ولما أخذناه معنا، لكن هذا الذي وقع، واسأل القرية التي كنا فيها، مصر أو البلد التي انفصلوا منها وهي قريب من مصر، اسأل. والقرية هي المدينة العظيمة كما في القرآن الكريم في مواضع، هي المدينة العظيمة، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، أي أهل العير وليس العير نفسها وإنما الرواحل، وإنما أهل العير، هذا من باب المجاز في كتاب الله عز وجل، مجاز حذف، والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. لم يصدقهم، قال: بل سولت، بل للإضراب، هذا الكلام الذي ذكرتموه ليس صحيحا، لم يقع مني موقع التصديق، قال: بل سولت، والحقيقة أنه سولت لكم، زينت لكم أنفسكم أمرا، كما سولت لكم أول مرة في يوسف، لقد ساء ظنه في قضية يوسف وساء ظنه فيهم في قضية بنيامين، لكن صدق ظنه في قضية يوسف وأخطأ في قضية بنيامين، هم ما كذبوا عليه هنا. ويجوز على الأنبياء الخطأ في العاديات أو في العادات، في الأمور العادية يجوز على الأنبياء الخطأ في الظن فيها، قد يخطئ النبي في أمور عادية لم يأتيه بها وحي، مثل ما أخطأ يعقوب هنا في ظاهر النظم الكريم. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لأنه يعلم أن ابنه بنيامين ليس بسارق ولا يسرق، فعلم أن في نسبة السرقة إليه مكيدة، ولذا ساء ظنه فيهم، ولذا ساء ظنه فيهم وهو معذور أي عذر. فصبر جميل مثلما قال أيضا قبلا، قال هنا مرة أخرى فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الآن تثلثت مصيبته في يوسف وبنيامين وروبين، فقد ثلاثة من أبنائه. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وقد كان يعلم أن يوسف حي، هو يعلم ذلك، لكن حزنه وبثه وفجيعته إنما على فراق يوسف، فهو لا يطيق له فراقه، وإنما يعلم بوحي الله وقد علمه الله ذلك أن يوسف حي يرزق، وأن الله بالغ فيه أمره وبالغ فيه حكمته، ولا يأتين يوم يسجد فيه إخوانه له كما حكى له في رؤياه في أول القصة. يعلم كل ذلك فهو على يقين من ذلك. وتولى عنهم وقال يا أسفا، ينادي الأسف، هذا أيضا من باب المجاز، أقبل أيها الأسف، الآن حضر أوانك، الآن هو وقت التفجع، إنه مشهد مؤثر للشيخ الكبير المفجوع في أولاده الثلاثة حين تولى واعتزل وحده، لأن أحدا لا يجاوبه في مصابه ولا يجاوبه في مشاعره ولا يتراسل معه، انفرد بنفسه واستدعى الأسف. فلتحضر أيها الأسف وأيها الغم وأيها الحزن العظيم، يا أسفا على يوسف. لماذا يوسف؟ يوسف قد غبر على المصاب به سنون وسنون، لماذا لم يذكر بنيامين؟ ولم تنسني أوفى المصيبات بعده، ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع، ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع. لقد نكأت له المصيبة الجديدة الجرح القديم الذي لم يندمل يوما. وهكذا هو الإنسان، مشاعر تهيجها عواطف، وعواطف تهيج بمشاعر، وجديد يذكر بقديم. وتأملوا في قول متمم بن نويرة في بيتين رقيقين جدا يحكيان هذا المعنى، وقال أي صديقي قال له، وقال أتبكي كل قبر رأيته، لقبر ثوى بين اللوى فدكادك موضعان، لقبر ثوى بين اللوى فدكادك، فقلت له إن الشجا يبعث الشجا، فدعني فهذا كله قبر مالك. هو يرى قبر مالك في كل القبور، يرى القبور جميعا قبر أخيه الأثير مالك ابن نويرة. فقلت له إن الشجا يبعث الشجا، فدعني فهذا كله قبر مالك. وهكذا يعقوب نبي الله الشيخ المفجوع عليه الصلاة وأفضل السلام، يرى في مصيبته في بنيامين وفي مصيبته في روبين مصيبته في يوسف، تتجدد له هذه المصيبة من جديد. يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فقد بصره. بعض المفسرين وعجبت لهم قالوا هذا كناية عن شيء آخر وليس عن فقد البصر، كيف وقد قال تعالى في آخر السورة يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. أمرهم يوسف أن يضعوا عليه القميص، فإذا وضعوه عاد إليه بصره، إذن فقد بصره، فقد بصره وليس كناية عن شيء آخر. نعم، وبيضت عيناه من الحزن، وظاهر الآية الكريمة ابيضت عيناه أنه المرض المعروف الآن بالمياه البيضاء الكتركت أي الشلال، الإنجليزية كتركت معناها شلال، وقد كان يظن إلى القرن التاسع عشر نساب هذا المرض المياه البيضاء، سوائل تسيل من الدماغ لذا سمي بالشلال، تسيل بعنف من الدماغ تستقر خلف عدسة العين فتسبب لها هذا المنظر وتفقدها البصر، وتفقدها البصر والرؤية. ولكن بعد أن تقدم الطب خطوات انفساحا وحقق غايات بعيدة وأهدافا عالية في تشريح وفي البحث في فيزيولوجية هذا المرض بالذات، لم ينفي تأثير ضغط الدم في إحداث هذا المرض. ضغط الدم معروف من أسباب الحزن والكظم والأشياء المشابهة، ولم ينفي تأثير أسباب النفسية، لأن الحزن هو سبب من هذه الأسباب، والحزن ينقسم إلى قسمين، حزن عارض يدوم بضع ساعات أو بضعة أيام، وهذا ضرورة بل هي رحمة إلهية، رحمة فيزيولوجية عضوية لكي يتخلص الإنسان ويتجاوز بعض الأزمات والصدمات الشعورية والنفسية. في حديث أنس في الصحيحين النبي حين توفي ابنه إبراهيم بكى عليه بدموع غزيرة وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وحين بكى أيضا لطفل أنصاري آخر جاء جعل يتقعقع وهو ينزع وتخرج روحه، وكان ذاويا كالشن كالقربة البالية يتقعقع في يدي النبي، فجعل النبي تهمي عيونه دموعه تهمي. فقال أحدهم: يا رسول الله أتبكي؟ قال: نعم أبكي، وما هي لأبكي، إنها رحمة يضعه الله في من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الراحمين أي الرحماء. مرة رآه بعضهم يبكي، وربما كان عربيا، قال له: يا رسول الله أتبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ قال: ما نهيتكم عن البكاء، وإنما نهيتكم عن صوتين أحمقين، عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند الفرح وصوت عند الترح، هذا المنهي عنه. لكن لا أنهى عن هذه التفاعلات النفسية والعضوية، هي كما قلنا ضرورية لتخطي الأزمة النفسية. وهناك الحزن المسمى في علم النفس بالحزن العصابي، الذي ينتهي بصاحبه أحيانا كثيرة إلى ما يعرف بالدبرشن. الدبرشن هي تترجم أيضا بالحزن العصابي، الحزن العصابي الذي يستبد بالإنسان، يقتله اليأس والقنوط، ويغمره الحزن دائما، فينطوي عن الناس ويعيش مصابه كل لحظات حياته. هذا يسبب الإنسان أشياء عجيبة، حين يصدم الإنسان بصدمة عظيمة قد يحتال الجهاز الشعوري على ذاته وعلى كيانه بأن ينسحب مباشرة، فقد يعمل إنسان لساعات، وقد يعمل أيام، وقد يعمل شهور، ثم يعود إليه بصره. هذا مسجل في علم النفس. يعمى وقد يشل مباشرة، يصاب بحالة من الشلل، تمكث معه ساعات أو أياما أو شهورا، ثم يعود إلى سواء إذا شاء الله له ذلك. وقد يصاب بأشياء أخرى كثيرة، هو نوع من الانسحاب المؤقت، نوع من الانسحاب المؤقت، لأن الإنسان لا يستطيع أن يواجه هذه المصيبة، لا يستطيع أن يواجه هذه المصيبة. على كل حال، لا نقطع بأن الذي وقع ليعقوب مثل هذا، بل الذي وقع له إنما وقع على مراحل، وقع له عبر سنين. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي كاظم، فعيل بمعنى فاعل، كظيم أي كاظم، يكظم حزنه ومشاعره وألمه في داخله ولا يبديه. بلا شك هذا كان سببا رئيسا من الأسباب التي سببت له ابيضاض العينين وفقدان البصر. فلو كان يعبر عن حزنه وعن بثه بالبكاء والعويل وإظهار البث والشكوى للناس لربما خفف عنه ذلك، ولكنه كان يأبى إلا أن يبث شكواه لربه سبحانه وتعالى، ويأبى أن يظهر شيئا من حزنه وشيئا من بثه حتى لأولاده وهم أبناء صلبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في الصلاة.